الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمه الله: واعتقد أهل السنة والجماعة الإمساك والكف عما شجر بين الصحابة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يذكرون رحمه الله ما قد يتحدث به الرافضة مما وقع بين الصحابة، لأنه يجعلون باب الطعن في الصحابة بسبب ما وقع منهم. فموقف أهل السنة والجماعة فيما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، نعم، معتقدهم، نعم نعم. ويمسكون، أي هذا معتقد، يمسكون عما شجر بين الصحابة، لا يتكلمون فيه ولا يتحدثون عنه. نعم. عما شجر وقع بين الصحابة من النزاع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من الحروب بينهما. نعم، كذا وكذا في وقعة الجمل كذلك. نعم. لأن تلك الأمور اجتهادية، وهم على قسمين: مجتهد مصيب، ومجتهد مريد للحق مخطئ فاته أجر الإصابة وصار له أجر الاجتهاد. نعم. مع العلم والقول أن أولى الطائفتين علي رضي الله عنه ومن معه. نعم، يعني ما وقع من الصحابة ينقسم إلى قسمين: إما ما وقع بين مجموعهم، وإما أن يكون ما وقع من أفرادهم، مثل حملة بن جحش وحسان بن ثابت في طعنهم في عائشة رضي الله عنهم، ومثل حاطب. وهذا القسم الثاني يأتي يذكر المصنف في درس غدا إن شاء الله، واليوم يذكر ما حدث من مجموعهم، قتال طائفة مع طائفة مثلا. نعم نعم. هذه طريقة أهل السنة، يمسكون عما شجر بين الصحابة في الحروب والوقائع إذا جاء الخوف ويكفون. أي نعم، هذا ما حدث بينهم بين مجموعهم في الحروب والوقائع، وما حدث بينهم من وقوع من الوقائع كلهم مأجورون عليه لأنهم مجتهدون، وبعضهم أجره مضاعف، مضاعف مرتين اثنتين، لأنه اجتهد وأصاب. نعم، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، يعني ما حدث بينهم زيادة ورفع في درجاتهم رضي الله عنهم. نعم. فلا يكونون في هذا الجانب ولا في هذا الجانب. نعم، يمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني لا يسبون هذا ولا يسبون هذا، وإنما يترضون عن الجميع. نعم. هذا من أصول أهل السنة الكف عما كان بين الصحابة، وعدم الخوض فيها، وعدم الكلام وتترك. نعم. ويقولون ما يأتي بيانه. نعم، يعني ما حدث بينهم ما حقيقته، يعني حقيقة ما بينهم. نعم، منها ما هو كذب، ومنه ما هو أصل لكن زيد فيه ونقص، ومنه ما هو صحيح. القسم الأول والثاني نرده، قسم كذب وقسم له أصل لكن زاد ونقص وضخم، نرده كذلك لأن غير موافق الحقيقة. القسم الثالث وهو صحيح، نقول الصحابة معذورون في ذلك وهم على أجر، وبعضهم على أجرين، وهذا قول حق وعدل وإنصاف للصحابة وتعظيم لهم، مع إيماننا بأنهم جميعا في الجنة رضي الله عنهم. نعم نعم. يقولون ما يأتي بيانه. نعم. إن هذه الآثار المروية الكثيرة في مساويهم في عيوبهم منها ما هو كذب من أصله. هذا قسم الأول، هي ما تسمع عن الصحابة منه ما هو كذب. نعم. ولا أصل له بحال أبدا. هذا مسلك أهل السنة والجماعة. نعم نعم. ومنها ما قد زيد فيه ونقص. هذا القسم الثاني. نعم. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه, أي ومنها ما له أصل لكن ما بقي على أصله بل غير. نعم. وهذا في القول العام في الصحابة فإنهم لا يجتمعون على ضلالة. نعم. ونرده ونرد هذا. نعم. والقسم الثالث هذا هو الصحيح عنه. والصحيح منه. نعم. أي الذي يثبت منه وهو الأقل, وهذا خاص بالأفراد هم فيه معذورون, إما مجتهدون مصيبون فيكون لهم أجران, وإما مجتهدون مخطئون والخطأ مغفور لهم. نعم. والسبب في الزيادة والنقصان هذا لأن في عصر بني أمية كثر تأليف وتدوين, فأصبحوا يقدحون في بعض الصحابة في مواقع إرضاء لبني أمية. نعم. نعم. أعمالهم مترددة بين أن يكون لهم فيها أجران أو أجر. نعم. مثل الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران, وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. نعم. وهم أي أهل السنة والجماعة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة كل فرد منهم معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. هذا ما يقع منهم من أفراد من ماعز رضي الله عنه, من الغامدية, من مرأة المخزومية التي سرقت, يعني ما وقع من أفرادهم ما هو مسلك أهل السنة والجماعة فيه. نعم. وهم أي أهل السنة والجماعة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة كل فرد منهم معصوم عن كبائر الإثم وصغائره تجوز عقلا وغير مستحيلة. نعم. فهم ليسوا أنبياء يقع منهم الخطأ, لكن نعم لكنهم لهم أعمال عظيمة وسبق الإسلام تكفر عنهم ذلك, والله قال عنهم وكل وعد الله الحسنى. نعم. بل تجوز عليهم, فهذا من التجويز الوقوعي. يعني نقول قد يقع منهم صح من الذنوب لأنهم غير معصومين لكن لهم فضائل كثيرة عظيمة. نعم. لا أنه يجوز لهم في الأحكام. نعم. تجوز عليهم لا أنها تجوز لهم. نعم. يعني يجوز عليهم الوقوع, يصح الوقوع, لكن ليس معناه أنه حلال لهم, لا, هذا معنى كلامه. نعم. تجوز عليهم لا أنها تجوز لهم الذنوب في الجملة. نعم. فالذنوب متصورة من أحدهم, والعصمة إنما هي لجميعهم أن يكونوا مجتمعين على ضلالة. نعم. ولهم من السوابق إلى يعني الإسلام. نعم. يعني نقول قد يقع منهم شيء لكن مكفر بأمور عظيمة فعلوها من الخيرات والفضائل, لذلك قال منها ولهم من السوابق. نعم. ولهم من السوابق إلى الإسلام وقوة الإيمان واليقين والجهاد والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر, حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. يعني إن صدر منهم شيء فلهم الفضائل والسبق الإسلام. نعم. وفضل الصحبة. نعم. حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لمن بعدهم. ما لا يغفر لمن بعدهم. نعم. لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. نعم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. نعم. كما في حديث خير الناس قرني وخير أمتي قرني. نعم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالدا ومن معه وكان منهم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل مد من تقدمه من الصحابة، فكيف بمن بعد الصحابة ومن بعدهم فمن بعدهم. نعم، لفضل للإخلاص والصحبة. نعم. وأن المد من أحدهم من البر ونحوه إذا تصدق به كان خيرا وأفضل عند الله من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. نعم، يمد طعام ربع طعام يتصدق به الصحابي أفضل من جبل أحد ممن يتصدق به غيرهم ذهبا. البر الشعير هذا الذهب اللي تصدقه ولا شيء بالنسبة لما يتصدق به الصحابي من الشعير لفضله. نعم. فهذه فضيلة ومنقبة لهم، بل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة السابق منهم: فكيف بمن بعد الصحابة ومن بعدهم. إذا كان المسلم يقول هذا لخالد بن الوليد، فكيف يأتي شخص ويقول والله وقع منهم كذا كذا كذا. نعم. فكيف بمن بعد الصحابة ومن بعدهم، فهذا بون بعيد وتفاوت عظيم. الله أكبر. نعم. نعم. وهذا يبين لك أن الأعمال لا تتفاوت وتتفاضل إلا بتفاضل ما في القلوب. وصدور العمل معتمد على النية والإخلاص وسماح النفس، والصحابة أكمل الناس إيمانا وإخلاصا وعملا وعلما. فالصحابة أكمل الناس إيمانا وإخلاصا وعلما. وأيضا صحبتهم الرسول صلى الله عليه وسلم التي امتازوا بها عن غيرهم، فقاتل الله الروافض. نعم، يعني فضل السبق، فضل الصحبة يكفي في فضل، وفضل الصحبة يجلب إليه الإخلاص والإيمان والعلم والعمل. نعم. الله أكبر.